حديث الكتاب طلعنا على حديث الكتاب السلسلة الصحيحة حديث رقم 502 في نهي عن الإرفاء والترجم كل يوم. لكن في كلامك عن هذا الحديث أتيت بالزيادة عن أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نحتفي أحيانا، وقلت هذا في كتاب صحيح بينه وأشرت شيخان، فتبعنا من بعض إخواننا أنك تراجعت عن هذا. لا ما أعلم هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.